المرسل ميم عين من اليمن يقول: رجل كبير في السن ليس بجانب بيته مسجد جامع قريب، وفي يوم الجمعة لا يستطيع الذهاب من المنزل لأداء الصلاة بسبب البعد، ولأنه لا يعرف قيادة السيارة وليس له سائق، والمسجد بعيد جدا لا يستطيع الذهاب إليه لكبر سنه، فهل له أن يصلي في المنزل أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأصل وجوب الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والجماعة على كل مسلم فرعين مهما أمكن ذلك، ومن لم يستطع فإنه يصلي في بيته، وذلك مثل ما ذكر هذا السائل من حالته وأنه كبير السن ويشق عليه المشي والمسجد بعيد عنه، فهذا معذور في أن يصلي في بيته، لكن يصليها ظهرا 4 ركعات ولا يصليها جمعة. وإذا تيسر له من يذهب به إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك مهما أمكن. نعم. أثابكم الله. المرسلة منيرة أحمد من الشرقية تقول: إن هناك امرأة تقول: أريد الحج ولكني أخاف الموت هناك، وأخاف على أولادي أن لا يجدوا من يكفلهم، فأرجو أن تقدموا نصيحة لها جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذا كانت هذه المرأة لم تحج حجة الإسلام وعندها استطاعة بدنية واستطاعة مالية وعندها محرم، وجب عليها أن تؤدي فريضة الإسلام، تترك عنها الخوف، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والله يعينها. أما إذا كانت قد أدت فريضة الحج وتريد أن تحج تطوعا فالأمر في هذا واسع، إن تيسر لها أن تحج حجة التطوع فذلك زيادة خير إلى خير، وإن لم يتيسر لها ذلك فإنها لا حرج عليها بأن تكتفي بحجة الإسلام. نعم. ربما منعها من ذلك فضيلة الشيخ هذا التخوف بضعف الإمام القدر وأن ما كتب جار على العبد سواء في بلده أو في بلد آخر. إذا كانت تخاف من ذلك لأنها مريضة، يعني لأنها مريضة وتخشى أن يزيد عليها المرض، فإنها تنتظر إلى أن يشفيها الله سبحانه وتعالى. أما إن كان هذا التخوف إنما هو وهم مرض نفسي ووسواس فإنها تتركه، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتحسن الظن بالله عز وجل، والله جل وعلا يعينها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من بريدة رمز إلى اسمه بحروف راء دال يقول: ما حكم الاستماع لأشرطة السيرة النبوية حيث طرحت في الأسواق أشرطة كاسيت سجلت عليها أحداث السيرة النبوية، وأنا لا أعرف ما صح من تلك الأخبار وما لم يصح ودرجة الصحيح والضعيف منها، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الواجب أن الأشرطة والكتب لا يقبل منها إلا ما كان صادرا عن أهل العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم، وأما من يجهل حاله ولا يعرف علمه ولا يعرف أيضا الثقة به فإنه لا يوثق بأشرطته ولا بكتاباته. والحمد لله الخير متيسر ولله الحمد، السيرة النبوية مدونة في الكتب الصحيحة، فلا حاجة إلى هذه الأشرطة التي لا يدرى مصدرها ومن ألقاها ولا يعرف بعلم ولا يعرف بثقة، ويبلغنا عن هذه الأشرطة من الأخطاء الشيء الكثير، الواجب التحفظ منها. نعم. جزاكم الله خيرا. المرسل فاء من الرياض يقول: لي جيران سيئو الخلق، يشرب أبوهم الدخان وكلامهم كلام أطفالهم فيه شتم ولعن، وتلعب بناتي وأطفالي معهم، وإني لا أريد تلك البنات خوفا على بناتي وأطفالي من فساد ألسنتهم وأخلاقهم، فهل يحق لي أن أحرم بناتي منهم؟ وهل يجوز لي أيضا طرد بناتهم وأطفالهم من المنزل أي منزلي، أم هذا يكون من إيذاء الجار وعدم معاملته بالحسنى؟ أفتوني مأجورين في مثل هذا الحال جزاكم الله خيرا. لا شك أن الجار له حق وأنه يجب الإحسان إليه، وإذا لوحظ عليه شيء في دينه وأخلاقه فإنه يناصح ويبين له طريق الصواب، هذا من حق الجار على جاره. لكن إذا لم يقبل النصيحة وكان أولاده وبناته سيئ الأخلاق ويخشى من تأثيرهم على أولاد جيرانهم فإنه يجب الابتعاد عنهم لئلا يؤثروا على من يخالطه، فلا حرج في أن يعزل الإنسان أولاده وبناته عن أولاد الجيران وبنات الجيران الذين ساءت أخلاقهم ولم يربوا تربية حسنة لئلا يؤثروا على غيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل لام راء من الدوادمي بعث بسؤالين، يقول في أولهما: أرجو توضيح لعب الميسر ما هو ولماذا سمي ميسرا؟ الميسر هو القمار، وهو المغالبة الباطلة، المغالبة الباطلة، كأن يتراهن اثنان: إن كان الأمر كذا فعليك كذا، وإن كان كذا فعلي لك كذا. فهذا من أكل المال بالباطل، لا يجوز، لأنه بغير حق. ولم يباح من المراهنات إلا ما جاء الشارع بإباحته، وهو المسابقة على الخيل والإبل والمسابقة في الرماية، هذه يجوز أخذ العوض عليها، لأنها من وسائل الجهاد ومن التدريب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأما ما عداها من المراهنات فإنها لا يجوز أخذ المال عليها، لأنه أكل للمال بالباطل. الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالخمر والميسر يصدان عن ذكر الله ويلهيان عن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويسفهان الأخلاق مع ما فيهما من أكل للمال بالباطل بغير حق. والأموال محترمة ومصونة، وهي مسؤولية على أهلها، ليس لهم الحرية في أن يعملوا فيها ما يشاءون، بل لا يعمل الإنسان في ماله إلا في حدود ما يأذن به الشارع، وإلا فإنه محاسب على ما ضيع من أمواله. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا؟ المراد جنس الإنسان، أنه يبطر عند النعمة، أنه عند النعمة يبطر ولا يشكر الله سبحانه وتعالى، يبطر ويتكبر ويسرف ويفسق ويستخدم المال في المحرمات. وإذا أصابه شدة فإنه يجزع ويتسخط بقضاء الله وقدره، هذا من حيث جنس الإنسان. لكن أهل الإيمان والحمد لله بخلاف ذلك، إذا أصابتهم سراء شكروا، وإذا أصابتهم ضراء صبروا واحتسبوا، هذه صفة أهل الإيمان. نعم، جزاكم الله خيرا. المرسلة أم أسامة من المنطقة الجنوبية تقول في سؤالها الأول: هل يجوز للزوجة أن لا تطيع زوجها إذا أرادها في الفراش لسبب؟ إما أن تكون مريضة، أي يكون عصيان وامتناعها لسبب، إما أن تكون مريضة أو ليس بها هوى لذلك، أو لضيق في صدرها بسبب أفعال أطفالها أو غير ذلك من الأسباب المقبولة، هل يجوز لها أن لا تطيعه؟ أم تكون من النساء العاصيات لأزواجهن اللاتي تلعنهن الملائكة حتى يصبحن؟ يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، أن تطيع زوجها بالمعروف، ومن أعظم ذلك طاعته فيما يريد منها من الاستمتاع بالفراش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة أن تجيب زوجها إذا دعاها لفراشه ولو كانت على التنور، في رواية: ولو كانت على ظهر قتل، فإن لم تجبه من غير عذر كان عليها الوعيد الشديد، كما في الحديث: إذا باتت المرأة وزوجها ساخط عليها لعنها من في السماء حتى تصبح، أو كما جاء في الحديث. فأما إذا كان عندها مانع شرعي كالحيض، أو يريد أن يجامعها في الفرج ويرتكب ما حرم الله، فإنها لا تطيعه في ذلك، لكن تطيعه في الاستمتاع الذي دون الجماع في الفرج. إذا كانت حائضا له أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج، إذا كانت حائضا، أو كان بها مانع مرضي أن تكون لا تطيق الجماع لمرض فيها، أو لأن هذا يؤثر عليها، يؤثر على صحتها تأثيرا بينا، فلها حق الامتناع، لأن هذا امتناع بحق. نعم، يبدو من السؤال أنها تقدر ذلك تقديرا فضيلة الشيخ، تقول قد تكون مريضة أو ليس بها هوى لذلك أو لضيق بصدرها بسبب الأطفال أو غير ذلك من الأسباب. إن ذكرنا إذا كان المانع شرعيا أو حسيا فلها أن تمتنع، من حقها أن تمتنع ولها عذر في ذلك. أما إذا لم يكن هناك عذر شرعي ولا حسي وإنما لأنها لا تشتهي كذا أو فليس هذا من حقها، عليها أن تجيب. نعم. السلام عليكم. سؤالها الآخر تقول: هل إذا توفي الزوج وهو غير راض عن زوجته تدخل الزوجة في النار ولو كان هذا الزوج لا يهتم بها، أي أنه هو السبب في عصيان الزوجة له؟ أفتوني مأجوري. لا شك أن من مات زوجها وهو ساخط عليها أنها تكون مسؤولة عن ذلك، عن حق زوجها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنها ظلمته بذلك. وحقوق المخلوقين لا تسقط إلا بعفوهم عنها أو بالاقتصاص من أصحابها، فعليها أن تستغفر لزوجها وأن تتصدق عنه وأن تكثر له من الاستغفار، لعل الله أن يخفف عنها ما ظلمته من حقها. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. مرسل رمز لاسمه بحروف صاد لام ميم يقول: ما التحية التي تكون أحسن من التحية التي يحيي بها الناس بعضهم بعضا؟ أعني قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. تحية تكون أحسن منها إذا قال السلام عليكم، فإنك ترد عليه بقولك: وعليكم السلام ورحمة الله، تزيد رحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فإنك ترد وتقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتزيد وبركاته. هذا هو الرد بأحسن منها، والرد بمثلها أن تأتي بمثل لفظها. إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الرد بمثلها، إذا جئت باللفظ الذي بدأك به فهذا هو الرد بمثلها، والأحسن منها أن تزيد عليه. نعم. السائل السين ألف من الرياض تقول: أجريت عملية جراحية وصار ببطني جروح بعد إجراء العملية، وعندما أردت أن أتطهر من الحيض عزكم الله أخذت رباطا من البلاستيك وربطته على بطني خوفا من مرور الماء على جروحي، فاغتسلت وجاء بعض الماء على الجروح فرطبها أي وصلها لكن كان خفيفا، فهل هذا الفعل صحيح أطهر به؟ وإن لم يكن صحيحا فماذا أفعل؟ هل أعيد الغسل أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. كان الذي يجب عليك أن تغسلي الصحيح من جسمك وأن تجنب الماء الجروح، تمسحي عليها مسحا، وإذا كانت لا تتحمل المسح فإنك تتيممين عنها بالتراب، هذا هو الواجب عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. المرسلة أم سليم من اليمن تقول: إذا أمر الزوج زوجته أمرا لكنها لا تستطيع أن تفعله لأنه فوق طاقتها، فهل تطيعه غصبا أم لا؟ وهل عليها إثم في عصيانه لعدم قدرتها على تلبية طلبه ولو غصب على ذلك الأمر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم. إذا كانت لا تطيق ما أمرها به ليس عليها حرج في أن لا تطيعه في ذلك، لأنه خارج عن مقدورها، قد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمرها بأمر وهي لا تطيقه فليس من حقه أن يأمرها بذلك، وهي أيضا لا حرج عليها إذا لم تجبه لأنه خارج عن طاقتها. نعم. مرسل آخر من اليمن هو أحمد بن كريم يقول: كثير من الشباب يقضون أوقات فراغهم بالمعاصي، فأرجو من فضيلتكم أن توجهوا لنا كلمة لعلها تنفعهم، جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلمين عموما الشباب وغير الشباب أن يتقوا الله وأن يحافظوا على أوقاتهم فيما ينفعهم من دينهم ودنياهم، لأنهم محاسبون عليها فيما أفنوها وفيما أمضوها. قد جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الإنسان مسؤول عن وقته. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن ضيع وقته باللهو والغفلة فسيخسر هذا يوم القيامة ويندم عليه ويحاسب عليه. فالواجب على الشباب وعلى كل مسلم يحافظ على وقته فيما ينفعه في أمور دينه ودنياه، وأن لا يضيعه باللهو واللعب، لأنه هو رأس ماله الحقيقي الذي إذا حافظ عليه نفعه وإذا ضيعه ضره. المرسل عبد الله محمد بن القويعية يقول في سؤاله الأول: ما حكم رسم الصور الحية بدون رسم الوجه؟ إذا كان مجرد الجسم بدون رأس فهذا لا حرج به، لأنه مطموس، لأنه صورة مطموسة، لأن الصورة هي الرأس والوجه. فإذا كانت الصورة ليس لها رأس ولا وجه فإنها تكون كالشجرة، لا محذورة فيها. في سؤال الآخر يقول: بعض الناس لا يستطيع أن يتحدث بنعم الله عليه أمام الملأ خوفا من العين، فهل هذا فيه مخالفة لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ وهل هو داخل في قوله جل وعلا في قوله في الدعاء: أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أعني هل يخشى أن يكون في ذلك شرك؟ الواجب على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى بالقول وبالاعتقاد وبالفعل، يشكر الله على نعمه ويتحدث بنعم الله عليه من باب الشكر لله عز وجل. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. تحدث بالنعم من باب الشكر والثناء على الله بها أمر محمود. وليس المسلم بالذي يخاف من الناس ويخاف من العين ويخاف يكون عنده توجسات وعنده هواجس ووساوس، يترك هذه الأمور ويحسن الظن بالله عز وجل ولا يضره أحد، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. المرسل محمد سعيد الجهني يقول: هل يجوز تسمية الأولاد بعبد المقصود وعبد الستار وعبد الموجود، وأيضا تسميتهم بأسماء تسبب الضحك وتثير السخرية؟ ثم هل لمن سمي بمثل تلك الأسماء أن يغيرها، وما حكم التغيير في حقه جزاكم الله خيرا؟ الأصل أنه يجب على الوالد أن يختار الاسم الحسن لمولوده، لأن هذا من الإحسان إلى المولود. وأحسن الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، فيختار الأسماء الحسن، الاسم الحسن المعبد لله عز وجل، الأسماء الربانية الثابتة بالكتاب والسنة مثل الله الرحمن الرحيم الكريم العزيز الغفور إلى غير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى، فيعبده بأسماء الله عز وجل: عبد الله، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الرحمن، عبد الغفور إلى آخره. أما الموجود فهذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. والستار والمقصود هذه أيضا لم تثبت أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكنها أخف من التسمية بعبد الموجود، لأن الموجود هذا ليس من أسماء الله. وأما أن الله يقصد وأنه يحسن وأن فهذه من صفات الله، وأنه يستر على عباده فهذه من صفات الله عز وجل، لكن لم يثبت منها أسماء لله عز وجل. وإذا سمي الإنسان باسم سيء، إن كان معبدا لغير الله كعبد المسيح أو عبد الحسين أو عبد الكعبة، فإنه يجب تغيير ذلك، يجب عليه تغيير ذلك إلى اسم مشروع. أما إذا لم يكن فيها تعبيد لغير الله عز وجل وأراد أن يغيرها إلى اسم أحسن منها فلا مانع من ذلك، لكن لا يجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم حزن إلى سهل، وغير أسماء بعض أصحابه رضي الله عنهم إلى أسماء أحسن منها، فهذا من باب الاستحباب، إلا إذا كان الاسم معبدا لغير الله فإنه يجب تغييره. هل يشترط في ذلك رضا الوالد لأنه هو الذي وضع الاسم الأول؟ ما يشترط في هذا، يجب على الوالد أن يغير اسم ابنه، فإن لم يغيره فللابن تغيير اسمه. جزاكم الله. إلى اسم مشروع. أحسن الله إليكم. المرسل عبد الله الشراري من القريات يقول: هل بقايا اللحم لحم الإبل في الأسنان تنقض الوضوء إذا سقطت في جوف الإنسان بعد وضوئه؟ لا، هذا لا يؤثر على الوضوء، لأن هذا لا يعتبر من أكل اللحم، هذا شيء يسير وغير مقصود. ولكن من الآداب أن الإنسان يلفظ ما تبقى بين أسنانه من مخلفات الطعام واللحوم، هذا من الآداب، وألا يبتلعه، هذا هو الأحسن. أحسن الله إليكم. مرسل رمز إلى اسمه بالحروف جيم نون هاء يقول: امرأة قامت بتربية ابن هو ابن بنت زوجها ولم ترضعه، فهل يكون محرما لها ولأبناء ولبناتها؟ نعم، هي زوجة جد، هي زوجة جدها، فإذا كان ذكرا ابن بنت زوجها، نعم، ابن بنت نعم زوجها، يكون محرما لها لأنها زوجة جد. نعم. المرسل علي راشد الثقفي من الطائف يقول: ما حكم تشريح الجثث لأجل الدراسة ومعرفة سبب الموت؟ جثث المسلمين محترمة حية وميتة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، فلا يجوز امتهان جثث المسلمين بالتشريح من أجل الدراسة أو غيرها، وإنما التشريح الذي يقصد منه معرفة سبب الوفاة كان يكون في وفاته اشتباه لا يدرى ما سببها، فلا بأس أن يشرح من أجل الوقوف على معرفة سبب وفاته. أما أن يمتهن جسمه للدراسة ويقطع تقطع أوصاله وعظامه، فهذا لا يجوز في حق المسلم، أن المسلم جثة المسلم تحترم وتكفن ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يعرض لها بأذى أو سوء. نعم. معنى ذلك شيخ أن يجوز تشريع جثة غير المسلم كافر؟ أما غير المسلم فهذا قد يكون الأمر فيه أوسع، قد يكون فيه الأمر فيه أوسع إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. نعم. وأما اللعب به من باب العبث فهذا لا يجوز. نعم. يستعرض عن ذلك بعض الحيوانات مثلا؟ إذا كان فيه ما يغني عنه بعض الحيوانات أو بعض الرسومات فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة أم صالح من القصيم تقول: هل على الزوج إثم إذا لم يعدل بين زوجاته في المبيت والجماع والنفقة والسفر والذهاب بهن للنزهة؟ نرجو منكم بيان ذلك والتحذير منه لما يقع به كثير من الأزواج من مثل ذلك، أسأل الله أن ينفع بما تقولون ويجزيكم خيرا. لا شك أن العدل بين الزوجات أمر واجب في الإنفاق والسكنة والمبيت والسفر، إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، هذا من العدل، ولا يجوز له أن يحيث مع بعضهن ويضر الأخريات فيما يجب لهن عليه من الحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له. والله جل وعلا يقول: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.